ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعزائنا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا القرآن علم وبيان. ما هو الركز؟ ما هي الصاخة؟ وما علاقتها بالصيحة؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فما هو مستوى صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ من هو الإنسان السمعي؟ لماذا السمع يرد في القرآن الكريم بالمفرد وتأتي الأبصار بالجمع؟ لماذا قدم القرآن الكريم دوما السمع على البصر إلا في ثلاث حالات؟ من هو الإنسان الأذن؟ لماذا الإيمان يأتي عن طريق السمع وليس عن طريق البصر؟ فهل نحن ننشئ جيلا سمعيا أم جيلا بصريا؟ عنوان هذه الحلقة: واغضض من صوتك. نتابع بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. إن للصوت طاقة يجب عدم تجاهلها، فهي في الكثير من حالاتها مؤذية جدا. لذلك طالب القرآن الكريم بتخفيض الصوت، قال تعالى: واغضض من صوتك. وتقاس شدة الصوت بواحدة تدعى ديسيبل نسبة للعالم ألكسندر جراهام بيل. وتبدأ شدة الصوت من 0 إلى 10 ديسيبل، وفي هذه الحالة لا يسمع الإنسان الصوت مثل صوت سير النمل. وتبدأ الأذن بالسمع ما بين 10 إلى 20 ديسيبل، وهذا الصوت أخف الأنواع وأسماه القرآن الركز. ففي سورة مريم الآية 98: أو تسمع لهم ركزا. وإذا علمنا أن الطائرات عند إقلاعها تحدث ضجة وصوتا شدته بحدود 90 ديسيبل، نأخذ عند ذلك فكرة عن شدة الأصوات الأخرى. من الحكمة التي قالها لقمان لابنه: واغضض من صوتك. لماذا طالب القرآن الكريم عن طريق حكمة لقمان واغضض من صوتك؟ لأن الصوت المرتفع من أحد نتائجه الهامة والخطيرة أنه يذهب بالطاقة، فيجب على الإنسان أن لا يحمل على الآخرين حقدا وغضبا. أحد أهم وسائل إهدار الطاقة السامية من جسم الإنسان هي أن يتكلم بصوت مرتفع. نلاحظ في الشكل مجال السمع لبعض المخلوقات، فأكثر المخلوقات رهفاً للسمع هو الدولفين، يتجاوز 100,000 هرتز. يأتي تقريباً من بعده الخفاش، ثم نجد الفراش. الإنسان تقريباً يأتي في المرتبة الرابعة. أما أقل المخلوقات التي نراها أحياناً على هذا الشكل تأثراً بالصوت وزبزبات الصوت فهي البعوضة. لكي نأخذ فكرة عن مستوى الصوت، العالم ألكسندر جراهام بيل العالم الفيزيائي، نسبة لتكريم هذا العالم الذي اخترع الهاتف، واحدة قياس الصوت تسمى الديسيبل. الديسي في الفيزياء هي 1 على 10، نسبة إلى بل أي ديسيبل يعني 1/10 من واحدة القياس التي هي بل. في حال إقلاع طائرة مثلاً فإن شدة الصوت الذي تصدره هذه الطائرة حوالي 70 إلى 90 ديسيبل. هنا الإنسان يأخذ فكرة عن مستويات الصوت. للصوت مستويات، أدنى مستويات هذه الصوت هو من 0 إلى 10 ديسيبل. الإنسان لا يسمع الصوت ضمن هذه المجالات، ربما مثل صوت النمل لا يسمع ضمن هذه المجالات من 0 إلى 10 ديسيبل. أما من 10 إلى 20 ديسيبل يشرف السمع على العمل. هذا أسماه القرآن الكريم الركز، فقال تعالى في سورة مريم: أو تسمع لهم ركزا، الذي هو بداية السمع عند الإنسان. أما من 20 إلى 40 ديسيبل هذه مرحلة، هي مرحلة الهمس الخفيف. قال تعالى في سورة طه: فلا تسمع لهم همسا. أما من 40 إلى 60 ديسيبل هو الصوت الخافت تقريبا، هي مرحلة النجوى أو الحديث السري، النجوى السرية. قال تعالى في سورة الأنبياء: وأسروا النجوى. أما من 60 إلى 70 ديسيبل ندخل بقى في مرحلة أخرى، مثل الذين يستمعون القول في سورة الزمر. من 70 إلى 80 ديسيبل يبدأ الصوت بالإزعاج: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أما من 80 إلى 120 ديسيبل يأتي الصوت المؤلم، قال تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم. بينما من 120 حتى 160 ديسيبل يأتي الصوت العنيف الذي يؤذي طبلة الأذن ويسبب التشنج العضلي. من 160 إلى 200 ديسيبل هذه مرحلة الصيحة. الصيحة تمزق الرئة، وعندها الموت المحتم عندما يصل إلى نهاية هذا المجال، أي 200 ديسيبل. قال تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أما من 200 وحتى 240 ديسيبل هذه مرحلة الرجفة الشديدة التي تمزق الأعضاء في جسم الإنسان، فأخذتهم الرجفة لقوم ثمود فأصبحوا في دارهم جاثمين. أما الصاخة الكبرى، قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة في سورة عبس، هي نفختان عظيمتان في الصور، في الصور الإلهي. الأولى: سوف تصعق كل المخلوقات فتموت، قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وستحدث موجة ضغط هائل تهز الأرض والجبال، لقوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. أما النفخة الثانية فهي من أجل الاستيقاظ للحساب، وفيها الفزع، فالصيحة الأولى تسبب الصعق، أما الثانية ففيها الفزع. أما الآية الثانية تقول: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. الآية الأولى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض. وختام الآيتين: إلا من شاء الله. نسأل الله أن يجعلكم ممن يشاء. صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو المستوى الذي أوضحه لنا القرآن الكريم عن صوت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا ومع كل الأسف لم نعاصره عليه الصلاة والسلام؟ كان يتحدث عليه الصلاة والسلام بالصوت الهادئ. أوضح القرآن ذلك في سورة الإسراء الآية رقم 110: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. الآية الأخرى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول في سورة الأعراف. لذلك الله طالبنا أن لا نرفع صوتنا فوق هذا المستوى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. إذن منع الصوت الجهوري والقوي كجهر بعضكم لبعض أثناء الصراخ. لماذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالإنسان إذا تكلم بصوت مرتفع ذهب كما قلنا بالطاقة السامية، لكن ثبت طبيا أن الجسم حينما يستمع إلى الأصوات الهادئة وخاصة إذا رافقها كلام طيب مثل سماع القرآن الكريم، فالجسم فعلا يقوم بإفراز مادة مهدئة ويرتاح الإنسان. نذهب معكم إلى فاصل قصير أعزائنا، نعاود بعده، فنرجوكم أن تبقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي لدينا من الأسئلة والتساؤلات: لماذا السمع بالمفرد والأبصار بالجمع؟ لماذا قدم القرآن الكريم دوما السمع على البصر إلا في ثلاث حالات؟ سنشرح لكم من هو الإنسان الأذن. لماذا يأتي الإيمان عن طريق السمع وليس عن طريق البصر؟ أخيراً وما يهمنا كمجتمع، هل نحن ننشئ جيلاً سمعياً أم جيلاً بصرياً؟ فتابعوا معنا. قدم القرآن الكريم في آياته السمع على البصر، جعل لكم السمع والأبصار، لأن السمع يرمز للإيمان والفهم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الروم الآية 23. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الحاقة الآية 12. والطفل عند اللعب يجب أن يرتع قبل أن يلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، كي ينشأ إنسانا سمعيا متوازن الحركات، هادئ الطباع، صوته منخفض، يفهم الكلام بعمق. أما إذا اعتمد في لعبه على البصر كما في الألعاب الإلكترونية التي لا يرتع خلالها، فسوف ينشأ إنسانا بصريا حاد الطباع، يفتعل المشاكل افتعالاً ويتحدث بصوت مرتفع. فعلينا الانتباه لذلك قبل فوات الأوان. بقي لدينا أعزائنا من التساؤلات في هذه الحلقة: من هو الإنسان السمعي؟ لماذا السمع بالمفرد والأبصار بالجمع؟ ثم لماذا قدم القرآن الكريم السمع على البصر كما قلنا إلا في ثلاث حالات؟ من هو الإنسان الأذن؟ لماذا الإيمان يأتي عن طريق السمع ولا يأتي عن طريق البصر؟ وأخيرا، هل نحن ننشئ جيلا سمعيا أم ننشئ جيلا بصريا؟ الإنسان السمعي هو الذي يعتمد على الحس المرهف، هو إنسان هادئ متوازن في حركاته، منضبط في سلوكياته، منخفض الرأس، حركات يديه منخفضة، كلماته مليئة بالأحاسيس. هذه التصرفات هي من الحكمة. أما الإنسان البصري فهو إنسان حاد الطباع، أعصابه في غالب الأحيان متشنجة، يفتعل المشاكل افتعالا ولا يصبر بدون هذه المشاكل في المجتمع، حتى أن مزاحه يكون ثقيلا. نعطي أمثلة من المخلوقات الأخرى. الأرنب مخلوق سمعي، الثعلب والذئب مخلوق بصري، الحمام والعصافير مخلوقات سمعية، أما الصقر والبوم فهي مخلوقات بصرية. في عالم الأسماك الدولفين مخلوق أو سمكة أو حوت صغير سمعي مرهف الحس يلعب معه الكبير والصغير، بينما القرش سمك بصري فهو أيضا مفترس. لذلك ما يهمنا في الوقت الحاضر أن أطفالنا أدامكم الله عليهم ننشئ جيلا بصريا وليس سمعيا. لماذا؟ التعليمة في تربية الأطفال جاءت في سورة يوسف عليه السلام: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فعلى الطفل أن يرتع في الحدائق والساحات قبل أن يلعب، لكن حاليا الطفل يلعب أمام الأجهزة الإلكترونيات، أصبح إنسانا بصريا يعتمد في لعبه وتعليمه على البصر. لذلك نرى أحيانا الطفل حاد الطباع متشنج، يعني لا يتعامل مع الآخرين بسلوكيات هادئة. هذا السبب لأننا نقوم بتعليمه ويقضي أوقات كثيرة أمام الأجهزة الإلكترونية معتمدا حتى في لعبه وحتى في تلقي المعلومات على السمع وليس على البصر. السمع يعطي الهدوء. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. أما البصر ففيه الخداع، فيه حدة البصر. قال تعالى: وإن يكد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين ولا يعلم خائنة الآذان. إذن القرآن الكريم لذلك ركز كثيراً على السمع والرهف في السمع، لأن الإيمان لا يأتي إلا عن طريق السمع. في سورة البقرة: وقالوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا، لم يقولوا رأينا وأطعنا. وربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، بسورة آل عمران. وأيضا الجن آمنوا عن طريق السمع، ففي سورة الجن الآية 13: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. لذلك يأتي السمع دوما بالمفرد في القرآن الكريم، بينما البصر يأتي متقطعا. لماذا؟ لأن السمع يعمل طوال مرحلة حياة الإنسان. فلو كان الإنسان حصرا في غرفة مغلقة وحدث صوت شديد خارج الغرفة سيسمع هذا الصوت، أما بإمكان الإنسان بالتفاتة بسيطة أن يمنع البصر عن رؤية شيء معين. لذلك البصر يمكن أن أرى بعض المشاهد أو أن لا أراها بإغماض العين أو بالالتفاتة، لكن السمع يعمل حتى ما قبل الولادة. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وليس من أسماعهم، لأن السمع لا يغض. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لأهل الكهف، لكن أعينهم بقيت مفتوحة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لكن ضرب على آذانهم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، الأمشاج ربما خلائط الـ DNA، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فيعمل السمع عند الإنسان حتى ما قبل الولادة، ثم بعد الولادة بفترة يبدأ البصر. لذلك تم تقديم السمع على البصر في القرآن لأهميته، ولأنه القضية الأساسية حتى في الإيمان. والأمثلة كثيرة جدا في القرآن الكريم من الآيات: جعل لكم السمع والأبصار، أنشأ لكم السمع والأبصار في سورة المؤمنون، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالغشاوة تأتي على البصر وعلى السمع، واستخدم كلمة غشاوة للدلالة على الشمولية، كأن نقول زراعة، تجارة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم بالمفرد وأبصاركم بالجمع. قلنا طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. من هو الإنسان؟ الأذن. الإنسان الأذن هو الذي يصغي للناس كثيرا. منافقون المدينة المنورة اتهموا الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنه كان أذن، أي يصغي للناس كثيرا. قال تعالى في سورة التوبة الآية 61: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، أي كان يستمع لمصلحة الجميع. يقول الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. ومنه كلمة الأذان الذي هو الإعلان العام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أما إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت أيضا وأذنت لربها وحقت. أذنت أي استمعت وأصغت إلى أوامر ربها، وحقت حق عليها أن تسمع وأن تنفذ. لذلك الآية الكريمة: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك سمعناك ما منا من شهيد، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. آذنتكم على سواء هذه جملة متكاملة تعني حذرتكم وأعلمتكم، آذنتكم على سواء. السمع هو فقط مثل ما قلنا زائد الإيمان يعطي معنى الفهم، فالسمع استخدمه القرآن الكريم هذه الكلمة أيضا لأجل الفهم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، بمعنى يدركون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أفهمهم. وكانوا لا يستطيعون سمع بصورة الكهف. لكن نلاحظ في سورة يونس: ومنهم من يستمعون إليك، بالجمع، إلى أن يقول ومنهم من ينظر إليك. لماذا يستمعون بالجمع بينما ينظر جاءت بالمفرد؟ لأن الإنسان حينما يتكلم ولو كان إنسان شارد أو ملتفت للجهة الأخرى فإنه يسمع، فليس كل الموجودين أمام الإنسان ينظرون. لذلك ومنهم من ينظر إليك، أما ومنهم من يستمعون إليك. فالسمع دائما أقوى وأشد من البصر. جاء البصر قبل السمع في ثلاث حالات فقط في القرآن الكريم. أولا عندما ذكر حواس الإنسان بالتسلسل من الأمام إلى الخلف: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، في سورة الأعراف الآية 179. أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. ثانيا عند المقارنة: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. ثالثا يوم القيامة بعد أن تصبح كل الحقائق مشاهدة، رأينا الله والملائكة والجن والنار، في يوم القيامة في سورة السجدة يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك، علمت رسولك الحكمة فكان لنا الأسوة الحسنة، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم على خير مخلوقاتك وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.